فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب حرق الدور والنخيل. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي خلصتي؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حرق الدور والنخيل. فذكر حديثين: حديث جرير رضي الله عنه وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى ذي الخلصة، والشاهد من هذا الحديث قال: فانطلق إليها فكسرها وحرقها. والحديث الثاني حديث ابن عمر: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. والسؤال: هل يجوز تحريق بيوت المشركين وأموالهم أم لا؟ يا محمد، جمهور أهل العلم على جواز ذلك إن دعت الحاجة إلى ذلك، وكره بعض أهل العلم الزهري وابن المسيب هذا الأمر، واستدلوا بأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما بعث جيشا أمرهم ألا يحرقوا الشجرة ونحو ذلك، لكن كما قال الطبراني وغيره أن هذا الحديث مرسل، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، واستدلوا بهذه الأدلة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعل جابر ولم ينكر عليه. يعني الأصل أننا إذا استطعنا غزو العدو وفتح البلاد بدون حرق للبيوت والأموال، فهذا هو الذي ينبغي أن يفعل أولا. أما إذا كان الفتح لا يتم إلا بإلقاء الرعب في قلوبهم عن طريق تخريب بيوتهم وحرق أموالهم، فذلك جائز، فذلك جائز. قال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فأقر الله عز وجل إتلاف أموال اليهود على هذا النحو، ولم يعب الله تبارك وتعالى عليه. نعم. قال البخاري: باب قتل النائم المشرك. قال البخاري: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال: فدخلت في مربة دواب لهم، قال: وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني قال فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش أو أنا دهش فأتيت سلما له لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي فخرجت إلى أصحابه إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية قال فما برحت حتى سمعت ناعية أبي رافع تاجر أهل الحجاز قال فقلت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. قال البخاري حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم. قال البخاري باب قتل النائم المشرك. ثم روى بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. كم عدد الرهط يا أحمد؟ الرهط كم؟ ما زال عن ثلاث لحد كم؟ لحد مليون؟ قول بس من ثلاثة لعشر وليس فيهم امرأة. يبقى الرهط من ثلاثة لعشرة ليس فيهم امرأة. من هو أبو رافع؟ تعوض. من هو أبو رافع؟ يعني هذا رجل من اليهود كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه ويؤذيه واستمر على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم دهرا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، وكان هذا الرجل في قومه وفي داره، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر من الأنصار ليقوموا بهذه المهمة، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، دخل حصن اليهود إلى أن قال في آخر الحديث فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش، يعني قتل أبا رافع. ففيه جواز قتل المشرك إذا بلغته الدعوة، إذا بلغته الدعوة وإذا علم أنه ما زال على كفره، وهذا لا يعلم إلا بالقرائن والأدلة، لا يعلم إلا بالقرائن والأدلة. إذا كان كافرا وما زال على كفره جاز قتله حتى بهذه الطريقة، هذه طريقة الاغتيال. طريقة ايه؟ الاغتيال. عندك فوائد يا محمد؟ نذكر في جواز الاغتيال لمن أغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أو مال. وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب الناس عليه، وقد ذكر اسمه يعني أنه سلام بن أبي الحقيق أو عبد الله بن أبي الحقيق. وفيه جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم، وفيه الاغتيال في الحرب والإيهام بالقول، وفيه الأخذ بالشدة في الحرب والتعرض لعدد كثير من المشركين والإلقاء إلى التهلكة في سبيل الله، وفيه الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء لحكم هذا الرجل بالناعية على موت أبي رافع. ارجع إلى قبلها. وفيه الأخذ بالشدة في الحرب. الأخذ بالشدة في الحرب من أين خدناها؟ أشرف فين الأخذ بالشدة؟ الأخذ بالشدة الأخذ بالشدة في الحرب. هذا كان في السن لم يكن في حما في أجل أن يكون في حرب، لكن هذا في السن تأخذ به صلاة في منطقة له هذا بالشدة، فإن كان هذا في هذا السن الأول يكون في حرب. من أين أتيت بهذا محمد؟ لم يكن في معركة أنا شيء شيء ثاني، ولكن هذا الرجل لازم يسمع. ما الذي يجعلك تخرج عن الحديث وتقول ان هذا يعني قياس؟ ليه ما يكونش الشده موجوده في الحديث؟ قولي يا عبد الله بن عبيد لما نزلت الجمله انا لله حتى اسمع معايا ابي رافع هي اخذ الشده. شده الكوشي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا ليقتلوا واحد. نرى الجزء الثاني في الدليل اللي هو والتعرض لعدد كثير من المشركين. ايوه التعرض لعدد كثير من المشركين، انما الاخذ بالشده هنا لا، الاخذ بالشده هنا اللي هو غزو المشركين في عقر دارهم. يعني انت الان لما تذهب الى مشرك في حصنه ومن داخل الحصن بيته، مش دي شده؟ شده، يعني انت هتجد صعوبه في دخول الحصن اولا، ثم تجد صعوبه في دخول الدار، ثم تجد صعوبه في قتله في داره، كل هذا ايه؟ شده، ولكن المصلحه تقتضي ذلك. المساله الثانيه في الفائده التي ذكرها اخونا محمد مقابله ايه؟ لا اللي قبلها التعرض لعدد الكثير من المشركين. فهذا واحد دخل حصن، والحصن ما في ايه؟ في قبائل، قبائل من اليهود واسر وفي مقاتلين، هو واحد، فلا يقال ان هذا من القاء النفس بالتهلكة، لا يقال ان هذا ايه؟ من القاء النفس الى التهلكة، لان القاء النفس في التهلكة يفسر في ضوء كتاب الله عز وجل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما معنى هذه الآية؟ بسبب نزولها إيه؟ ترك الجهاد. ها؟ عدم الإنفاق في سبيل الله. ترك الجهاد. ترك الجهاد وعدم الإنفاق في سبيل الله. فكانت هذه التهلكة. إنما لما واحد يتعرض لقتل مشرك وإن غلب على ظنه أنه سيقتل لا يكون هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. فهذا هو الشاهد ليه، لأن الغالب على من يدخل حصنا ثم يدخل دارا أنه سيقتل قبل أن يقتل من أراد قتله، الغالب. فإذا نجا من ذلك فبتقدير الله عز وجل، فهي مخاطرة. إذن فهي مخاطرة، فلا يكون هذا من إلقاء النفس في التهلكة، مع أن الغالب الآن هو سيخطئ. نعم. ما يحس بعض إخواننا مثلا هو يعلم يقينا أنه سيصيب نكاية من الأعداء، أنه يفجر نفسه في هذا الحزب ويعلم أنه سيقتل كل حزب. هذه فيها خلاف شديد بين العلماء، مسألة الهجمات الانتحارية فيها خلاف كبير بين العلماء المعاصرين، هذه فيها خلاف، ولا نستطيع احنا نجزم بقول من القولين، بعضهم يقول هذا لا يجوز وبعضهم يقول يجوز. نعم. أهي تفضل. قال البخاري: باب لا تمنوا لقاء العدو. قال البخاري: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: كنت كاتبا له. قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. قال البخاري: ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: وقال موسى بن عقبة: حدثني سالم أبو النضر. سالم أبو النضر. سالم أبو النضر قال: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. قال البخاري: وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. نعم. هل هناك تعارض بين تمني الشهادة والنهي عن لقاء العدو؟ يعني الإنسان الذي يسأل الله عز وجل الشهادة، والشهادة إنما تكون بالقتل في سبيل الله، والذي يقتل سيقتله العدو، فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ من يجيب؟ ما لكم؟ نعم. هو عن ليس فيه تعارض، لأن هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء: لما فيها من الإعجاب بالنفس والاتكال على ذلك. يعني إذا كان الإنسان في حال أمن وطمأنينة فلا يرى الله عز وجل أن يأتي بالعدو حتى يقاتله، لكن إذا وقع الحرب وتمنى الشهادة هذا هو المطلوب، هذا هو الجهد. آه يعني مفيش تعارض، الإنسان يتمنى الشهادة ولا يتمنى لقاء العدو، ولكن إذا قدر الله عز وجل له أن يلقى عدوه فعندئذ يسأل الله عز وجل الشهادة. فالنهي إذن في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا، أي لا تتمنوا لقاء العدو، لا يعارض تمني الشهادة في سبيل الله، وإنما كان النهي عن لقاء العدو لأن المرء لا يدري ما يؤول أمره إليه، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. أنت تكون خارج لنيل الشهادة ولكن تخذل والعياذ بالله فتكون من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلقاء العدو ليس شيئا يسيرا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عند لقاء العدو الإنسان يحتاج إلى ذكر الله حتى يثبته الله تبارك وتعالى، ولا يركن إلى قوته، ولا يركن إلى عزيمته، ولا يركن إلى شجاعته، وإنما يركن إلى الله عز وجل. ومن ركن إلى الله عز وجل فقد ركن إلى ركن شديد. فلذلك ينبغي على الإنسان أن هو لا يتمنى لقاء العدو. الشيخ نصر، عايزين توضيح كده لمسألة السكن، تعالى لي هنا. السكن يعني الناس بتسألني وأنا مش عارف القصة، تعال نسألك كم سؤال كده وجاوبنا. تعال.